كما صليت على إبراهيم. إبراهيم سمون سورياني معناه فيما يزعمون أب رحيم، وإبراهيم هو ابن آزر كما نطق بذلك القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. لكن قال الفراء والزجاج وغيرهما أجمع النسابون على أن اسم أبي إبراهيم تارح تارح. قال هذا إجماع أهل النسب، علماء الأنساب مجمعون على أن اسم أبي إبراهيم تارح. كيف يجمع النسابون على تارح والقرآن ينطق بأن اسمه آزر؟ يمكن أن يجمع بين الآية الكريمة وما حكي من إجماع النسابين أن لأبي إبراهيم اسمين، آزر وتارح، وهذا لا بأس، مشهور عند الناس، معروف، يكون لهذا نظائر. هذا وجه للجمع. لكن بعض العلماء يقول إن تارح هو أبو إبراهيم، أما آزر فهو عمه، وهذا وإن كانت تحتمله لغة العرب. لغة العرب تحتمل أن يجيء الأب مرادا به العم، وهذا واقع في القرآن العظيم، ولكن هنا في هذا الموضع ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الأب هو الأب الوالد، هذا الأصل، ولا ينقال عن هذا الأصل إلا بقرينة، وهنا لا قرينة نقلتنا من إطلاق الأب على الوالد حقيقة إلى العم. وقول النسابين يمكن الجمع بينه وبين الآية على ما ذكرت لكم. والدليل على هذا أن القرآن نطق في مواضع كثيرة، ذكر جدال إبراهيم لأبيه فيذكره في مواطن كثيرة بما لا يشعر أنه عمه، وإنما المراد وإنما المقصود الواضح أنه أبوه. قال ربنا سبحانه: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا إذ قال لأبيه وقومه ما. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد إلى آخره. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، لذلك نقول إما أن يقال إن له اسمين، وهذا الذي ذكره الحافظ العراقي في ألفية السيرة تبع للسهيلي وغيره، قال إبراهيم بن تارح أي آزر. فمن زعم غير هذا فلا يترك قول ربنا إلى ما يزعم أنه إجماع أهل النسب. وإبراهيم هو أبونا الثالث، أبونا الأول هو أبو العالم آدم عليه السلام، وأبونا الثاني هو أبو العالم أيضا نوح عليه السلام. فكل من على ظهر الأرض إنما هو من ذرية نوح. قال ربنا سبحانه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. فالباقون بعد الطوفان ذرية نوح. وأبونا الثالث هو إبراهيم عليه السلام شيخ الأنبياء، قد وصفه ربنا سبحانه بأنه إمام وأنه قانت وأنه أمة وأنه حنيف. قال ربنا سبحانه يا مزال قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والإمام هو المقتدى به، ولذلك ربنا سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد إلا ملة إبراهيم. قال ربنا سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا في أذكاره وأنه على ملة إبراهيم. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزار رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سماه إماما وسماه حنيفا وسماه أمة. قال ربنا سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. كان أمتنا الأمة هو الرجل الجامع لخصال الخير، كأن إبراهيم عليه السلام اجتمع فيه وحده، اجتمع فيه ما تفرق في أمة كلها من خصال الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله، القانت هو المطيع بل هو الملازم للطاعة لا يفارقها، حنيفا، والحنيف والمقبل على الله المعرض عن غيره، مأخوذ هذا من الحنف الذي هو الإقبال. يقولون مثلا في رجليه، في رجليه حنف، هذا أحنف الرجلين، أحنف بن قيس لحنف كان في رجل. ما الحنف في الرجلين؟ هو أن تكون الرجلان إحداهما مقبلة على الأخرى، لا يكون الرجلان هكذا، إنما يكونان هكذا إحداهما مقبلة على الأخرى فيلقبونه حنف، حنيفا مقبلا على الله معرضا عن غير الله. ولم يكن مشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل إبراهيم ويعظمه. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه. روى مسلم عن أبي هريرة حديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فرأيتني في جماعة من الأنبياء، وإذا موسى قائم يصلي، وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة. الرجل الضرب هو الذي ليس فيه لحم، قال ذاك أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. والناس العرب كانت تتمدح بالهزال ويذمون الرجل السمين، وذلك قالوا ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قد كان سمينا. ومن الطرائف أنني سمعت مرة واعظ من الوعاظ في مسجدي من المساجد يذكر هذا، يقول ما أفلح سمين قط وهو سمين. قال فإذا رجل ضرب جعد، جعد هو الذي شعره ليس بالسبت المسترسل إنما هو مجعد فيه جعودة، هكذا كان موسى عليه السلام. فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة قبيلة من قبائل، وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي، وأقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، وأقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه. وإبراهيم عليه السلام نظر، كانت أول له أوليات، من أولياته أنه أول من قار الضيف، أول من أضاف الضيف هو إبراهيم عليه السلام، وأول من اختتنه هو إبراهيم عليه السلام. روى ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، وهو أول من اختتن على رأس 80 سنة بالقدوم. ثم له أوليات أخرى، هو أيضا أول من قص الشارب، وهو أول من رأى الشيب. روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب بإسناد المرسلين أنه قال إن أول من ضيف الضيف إبراهيم، وهو أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قصا للشارب، وأول من رأى الشيب. فلما رأى قال يا ربي ما هذا؟ قال الله تعالى هذا وقار يا إبراهيم. فقال إبراهيم رب زدني وقارا. وكانت أول دعوة من إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، قال ربنا سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يبين له بطلان ما يدعو مما لا يرى ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط. جاءني من العلم على صغر سني فأنا أهدى منك وإن كنت أصغر منك سنا. ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أترغب عنها ولا تريدها؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اقطعني مدة طويلة لا تكلمني. قال: سلام عليك، لن يصلك مني سوء، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، كان بي لطيفا. وسيندم أبو إبراهيم على عصيان إبراهيم عليه السلام، وكل من دعي إلى خير ودعي إلى الله فأبى سيندم. روى البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ اتبعني أهديك صراطا. ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. هيهات هيهات. كل من دعي إلى الله فأخذته العزة بالإثم ورأى أن قبيله يغني عنه فسيقول مثل ما قال أبو إبراهيم، نعوذ بالله أن نكون. قال: فاليوم لا أعصيك. قال: فقال إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحتك. فينظر فإذا بذيخ ملتطخ. الذيخ هو ذكر الضبع وهو كثير الشعر، ملتطخ ملطخ. وذك أبوه أراه الله إياه على غير هيئته ليسرع التبرؤ منه. قال: فإذا بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ثم نظر إبراهيم قومه أيضا في عبادته من أصنام. يقول ربنا سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تعتكفون حولها، ما هي هذه؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. سبحان الله، وهل هذا دليل الحق أن وجدتم الآباء؟ أنا أجيئكم من الله وأن تقولون وجدنا الآباء. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا الذي تقوله جد أم هزل؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. هذا الحق، هذا الجد، هذا ليس بهزل. ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، خلقهن على غير مثال تقدم، وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم. حلف يقال في نفسه أنه سيكيد أصنامهم كيدا، يكسرها تكسيرا بعد أن يولوا مدبرين. كان لهم عيد يخرجون إليه خارج المدينة، فجاء عيدهم فأرادوا الخروج، فقال أبو إبراهيم لإبراهيم عليه السلام: أخرج معنا. قال: إني سقيم مريض. فخرجوا وتركوه، فذهب إلى آلهتهم وبين أيديها أنواع الأطعمة، فرغ إلى آلهتهم. قال: ألا تأكلون؟ ما أكلها ألا تأكلون؟ هي لا تجيب حجارة. ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، هو قوله هنا فجعلهم جذاذا قطعا مكسورة إلا كبيرا لهم، لما يريد من إقامة الحجة عليهم تركه، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا ووجدوا آلهتهم جذاذا مكسورة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم بسوء، أو يذكرهم يقول إنه سيكيدهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، بحضرة الناس، على ملأ، على رؤوس الأشهاد، لعلهم يشهدون. فجئ به، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ذاك الذي ترك، قال بل فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم يجوبكم، يكتب عبدهم، اسألوهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الظالمون لأنكم لم تتركوا حارسا يحرس آلهتكم ولا حافظا يحفظها. لا إله إلا الله، هل الإله يحفظ أم يحفظ؟ هل الإله يحرس أم يحروس؟ انظروا كيف سيروا الحارس محروسا والحافظ محفوظا. قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، وقعوا في حيرة، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تأمرنا بأن نسألهم يا إبراهيم؟ لقد علمت أنه لا ينطقون. فهناك انبلج الصبح وظهر، انبلج الفجر وظهر الصبح لذي عينين، وظهرت حجة إبراهيم. لا ينطقون، لا ينطقون، هم يقولون لقد علمت، يعني أنتم أيضا علمتم أنهم لا ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله، ماشي لا ينطق، إذا كان لا ينطق معناه لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، فكيف ينفع غيره أو يدفع الضر عن غيره؟ قال أفتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ لا عقل. فلما غلبوا وذهبت كل حجة لهم، بل كل شبهات حجة لهم، فعلوا ما يفعله كل عات جبار يلجأ إلى القهر وإلى السطو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا لهم من الحطب شيئا عظيما من كل موضع أمكنهم، ثم أضرموا نارا عظيمة على لها لهب لم يرى مثله قط، ثم جعلوه في منجنيق، جعلوه في كفة منجنيق عليه السلام مكتوفا مقيدا ليرموه فيها. الحيوانات وما خلق الله من الهوام والطير يذكر أنهم كانوا ينفخون على النار ليطفئوها، إلا الوزغ فإنه كان ينفخ فيها ليضرمها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. تف الحرام لا يؤوي شيء هذاك الوزغ، واللي قتلوه نويرت ينتقم لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما وضع في كفة المنجنيق ليرمى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل جاء فرج الله وأدركت عناية الله. قال البصيري عناية الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. وقاية الله، عناية الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. فلما نظر أباه ونظر قومه نظر مالك أيضا، يقال إنه ملك بابل ويقال كان اسمه نمرود بن كنعان، وذلك حين يقول ربنا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال إرهدي صافي هذه حجتك أنا أحيي وأميت. كيف؟ قال أوتى برجلين استوجب القتل فأنزل بأحدهما العقوبة فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته. وهذا عند علماء المناظرة والجدل يسمونه تشغيبا وخروجا عن مقتضى المناظرة. هذا الملك في هذا المقام خرج عن مقام المناظرة وشغب تشغيبا محضا. كيف هذا؟ لأنه أوهام حجة وليس بحجة، قال أنا أحيي وأميت وكذب كذب. لأنه ما الإماتة؟ قال أوتى برجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، كذب. هذا قتل ليس إماتة، ما الفرق بينهما؟ كلاهما فيه مفارقة الروح للجسد، لكن القتل الروح تفارق فيه الجسد بسبب هدم البنية، البنية هدمت، البنية نقضت ففارق الروح الجسد. أما الإماتة فهي مفارقة الروح للجسد من غير هدم للبنية، البنية ها هي والروح فارق، هذه الإماتة، وهذه لا يقدر عليها النمرود. ولذلك فرق القرآن بين القتل والموت، قال ربنا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمع، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله. ففرق بينهما. ومثل ذلك الإحياء أيضا، ما الإحياء؟ هو رد الروح في جسد خرجت منه الروح، هذا هو الإحياء. والعفو عمن استحق القتل ليس إحياء، هذا استبقاء ليس إحياء، لأن الروح لم تخرج من الجسد. ولهذا قلنا لكم إن هذا تشغيب محض وخروج عن مقام المناظرة. لكن لما كان هذا التشغيب قد لا يفطن له أكثر السامعين والحاضرين للمناظرة، ويحسبون أن الملك أتى بحجة قاومت حجة إبراهيم عليه السلام، ترك إبراهيم عليه السلام الحديث فيها جملة وأتى بحجة أخرى، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض العلماء: هذا حتى من سوء التوفيق، هذا الملك مخذول من الله تعالى، لأنه قد كان يمكن أن يقول لما قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس المشرق، كان يمكن أن يقول: لا أنا الذي أتي بالشمس المشرق فقول الله يأتي بها من المغرب. حتى هذه ما جاءت الشبال، لتفهموا أن التأييد من الله والخذلان من الله. فلما نظر إبراهيم عليه السلام أباه وقومه والملك ولم يتبعه أحد ولم يؤمن به أحد إلا لوط عليه السلام، هاجر قومه وهاجر من عندهم، وخرج هو وسارة زوجته ولوط، وذلك قول ربنا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وفي هجرته تلك من بلد قومه مر بمدينة من المدن، يقال هي حران ويقال هي الأردن ويقال هي مصر. وفي تلك المدينة وقعت قصة كان آثارها مجيء هاجر أم إسماعيل أم العرب مع إبراهيم عليه السلام، وهذه القصة يرويها الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم قال بين هو وذات يوم: وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له للجبار: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل إلى إبراهيم، فلما دخل عليه قال له: من هذه؟ قال إبراهيم: هي أختي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا 3 كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم إني مريض، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وهذه الثالثة لما قال يا أختي، قال هي أختي، فأرسل الجبار إلى سارة فقال لها إبراهيم عليه السلام قبل أن تدخل على جبار، قال لها يا سارة إنه ليس على ظهر الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فلما دخلت سارة على الجبار مد يده ليتناولها فأخذ، فقال لسارة، فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فذهب يتناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته وقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. وأخدمها هاجر، يقال إن هاجر كانت بنت مالك القبط، فأخدمها سارة أعطاها جارية لسارة. فجاءت دخلت سارة على إبراهيم وهو قائم يصلي فأشار بيده، ما هي؟ أش كاين؟ أش نطرى؟ ماذا وقع؟ ما هي؟ فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر، أخدمني هاجر. فقال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء، بني ماء السماء، بنو ماء السماء هم العرب لأنهم كانوا يتتبعون مواطع القطر من السماء فلقبوا بني ماء السماء. فأخذت سارة هاجر وذهبوا جميعا. ثم أهدت سارة هاجر التي كانت أمة لها، أدتها إبراهيم، فدخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه، وكانت سارة عاقرا لا تلد، فغارت من هاجر كما تغار النساء. فلما وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام اشتدت غيرة سارة حتى قالت لإبراهيم اذهب بها حيث لا أراها. وهذا طبعا هذه أسباب لما يريد الله سبحانه من إعمار موضع الذي سيكون فيه بيته، تهيئة لأن يبعث منه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بها إلى حيث مكة اليوم، وكانت في ذلك الوقت ليس بها شيء، قفر. يروي ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذهب بها إبراهيم وبابنه إسماعيل حتى وضعهما عند الدوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قال ومكة حينئذ أليس بها إنس وليس بها ماء. كيف تكون حياة امرأة ترضع ورضيع يرضع في موضع قفر لا أنيس فيه ولا ما تقوم به الحياة وهو الماء؟ قال حتى وضعهما هناك هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق ليعود. فتبعته وقالت له يا إبراهيم أين تتركنا في هذا الموضع الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وهو لا يكلمها لا يجيبها شيء يقول لها. فجعلت تقول ذلك مرارا، أين تتركنا في هذا؟ تذهب أنت، تذهب وتتركنا في موضع ليس فيه إنس وليس به شيء. فلما ألحت عليه ولم يجبها فطمت وقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان في الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، يعني مكان البيت في ذلك الوقت لا بيت، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ذهب. فبقيت هاجر مع ابنها ترضعه وتشرب من السقاء حتى نفد ما في السقاء، فعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من العطش، ثم انطلقت كراهة أن تنظر إليه، ما استطاعت بعد صفي. فلما انطلقت فرأت المروى، المروى جبل، فرأت المروى، فرأت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، فالتفتت جهة الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزلت حتى بلغت الوادي. الآن مكة كلها في وادي، هي يعني عندما يقال الوادي الموضع الذي فيه الآن الحرم. قال: فنزلت من المروة حتى بلغت الوادي فرفعت طرف درعها وسعت، يعني جارت وهرولت سعي الإنسان المجهود المتعب المنهوك، فسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم رقت على المروة جبل آخر والتفتت نظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات في كل ذلك وهي تبحث هل تجد أحدا. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، بين الصفا والمروة. قال: حتى فلما رقت فوق المروة قامت فوقه، يعني المرة السابعة، سمعت شيئا فقالت: صهين صهين، تقصد نفسها، يعني سكتي هذه تقع لأحدنا، كنت بحث عن شيء ويسمع شيء حاجة وما معه أحد، لكن يسمع شيء يقول شت هكذا صهين. ثم تسمعت أيضا فسمعت، فقالت حينئذ: قد أسمعت لو كان عندك غواث، يعني إذا عندك غواث أغي. قالت: فإذا بالملك واقف عند زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. قالت: فجعلت تحوطه، تقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو أنها تركت زمزم، أو قال لو أنها لم تغرف من الماء، لكان زمزم عينا معينا. لكن هذا الغرف وهذا التسرع في هو طبعا هي معذورة، هذا شيء يفهم. قالت: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة. شوفوا يا عباد الله، شوفوا اليقين، أنا في الضيعة مش نخاف، أنا فيها، أنا في الضيعة، أنا ضائع، أنا مهلوك، مت، وإن كنت حيا أنا أعد نفسي في الأموات، لا ماء، الدنيا قفر، إذا حتى وجدت الماء يخرج يسبع يأكلني. ومع ذلك يقول لها الملك: لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.